والآن مع الشريط العاشر على واحد. إخوة الإيمان، هذا لقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط حول الافتراءات التي أشيعت على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في بعض جرائد الإمارات العربية على لسان وزير الأوقاف الخزرجي. وقال لي ايش هذا المسلمون والشرق الاوسط تذكر اشياء غير سليمه في هنا. قال لي هذا الصبر. نعم، قلت عن مثال الشيء. قلت والله انا انصدت من عشق الشيء. هل ينفع اهلا التقي بالشيء واراه يعني نعم. ألو، نعم، ألو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رحمة الله عليكم. باب إيش؟ والله ما بستحضر الآن. اي نعم، يعني لا يجلس بينهما. لا يا حبيبي، لا، لا يفرق بينهما بدنيا. آمين، الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأنه خبر الثالث لقيت أنه الشيخ أبو شقرة يعني متأثر فيه، وكان أنا ثاني برضو هسعى قرأته بالشكل الصحيح بصراحة وأنا مبارك، لأني لا تمثلني أنا كنت بقول لك واحد وثاني شوي بعدين أفع. فمن واقع الخبر هذا إحنا بدنا ننطلق ونصل إلى تقريبا صورة واضحة أستطيع المقدمة للإنسان المسلم في العالم العربي أو في كل مكان. وإن شاء الله نحن لا نريد الخير إن شاء الله للجميع. فإيش كبداية منقول، إيش تعليقك على هذا الكلام كله؟ أقول تعليقنا على هذا الكلام أن ناشئ هذه الكلمة كاتبها وفي ظني أنه لا يمكن أن يكون هو الوزير في الخزر لنفسه، لأني أتصور أنه من كان في منزلته يتورع أن يكتب ما لا علم له به، وليس فقط أن يفتري الكذب على دولته، ليس على شخصي أنا وإنما على دولتي. أنه يقول أنه سبق قبل 4 سنوات أنك إيش يقولون؟ ويذكر أن هذه الجماعة ظهرت لأول مرة قبل 4 سنوات وعادت للظهور في الإمارات في غياب رمضان. ويتزعمها شخص يدعى ناصر الألباني الذي لم يستطع نشر وترويج أفكاره رغم محاولته تلك في عدة دول إسلامية، كما جرى طرده من الإمارات قبل 4 سنوات. فماذا يقول الإنسان إذا نحن أثبتنا دخولنا إلى الإمارات بطريقة رسمية وبجواز منذ سنة؟ كيف يجرؤون على مثل هذه الفريات؟ وكنت أنا قدمت أو اقترحت على الأستاذ أبو مالك قبل أن يلتقي بكم فيما يبدو أن نصور هذه شغل هذه تأشياء. شوف تاريخها كم؟ 3,485 قبل سنة. ماذا يقول الإنسان مثل هذه الفرية؟ أما وذلك أعظم من شك، لكن هذه تدمرهم بالصميم. لكن أهم عندنا

وفيكم إن شاء الله. يعني انت وضحت النقطه هذه عن رضي الله في كافي وشافي ان شاء الله، ولكن احنا برضو نريد بعض الاضحاءات عن عمره. تفضل. هي حول رحلاتك الى ابو ظبي والمؤدى الى مثل هذا الكلام حتى احنا نكون على بينه. في مسجد في دبي اسمه مسجد خليل الرحمن. هذا هو الهدف. وهكذا كنت في سوريا أدعو إلى اتباع كتاب السنة ليس إلا. هل يعني زرتم الإمارات كما يبدو أكثر المرة المرة السابقة دي خبر أربع سنوات؟ بعد المرة السابقة أظن زرت سوى مرتين. نعم. وزرت قطر وزرت الكويت. نعم. وهكذا. وهناك ألقيت الدروس ألقيت في مسجد خليل الرحمن. طيب هنا أقول يعني ما هو حسب فريق يعني أتاخر نشر مثل هذا الكلام في جريدة أو مجلة هي كما تبدو مجلة والله مختلف في ناس الأشخاص في رأيي إما سوء الفهم أو سوء القصد وقد يجتمع عليك. حضرتم السعودية لنقل مرار ومن التقيت في هناك و التقي مع الشيخ بن باز وأئمة الحرم الشيخ حماد الأنصاري درس حديث في الجامعة الإسلامية مدير الجامعة وأئمة فاضل يعني ممن نعرفهم وعمر سلافي جدا في مجال العلم. ما هي نقاط الاختلاف لا نقل الالتقاء بينكم وبين لنقل بن باز و بيننا وبين عمر الخط والحمد لله. ولعله يحسن أدام سألت هذا السؤال أن أريك شيئا. نعم هذا من المملكة هذه من الشيخ مطلق. نعم هذا هي الناس انظر هذا يدلك اولا على كذب اولئك الاقوام اخرى. وزعم ان الطبيعي زاد في حديث ابن ربيع حتى صار ضعيفا ولا ضغينا صار ضعفه حتى صار ضعفه والتحقيق انه لا زوائد للقطيع فيه. الذب الاحمد عن مسند الامام احمد والرد على من طعن في صحه نسبته اليه وزعم ان القطيع زاد فيه احاديث كثيره موضوعه حتى صار ضعفيه وتحقيق انه لا زوائد للقطيع فيه. نعم هذا كما يبدو انك انت مقدم لكتاب نشر ام لم لا لم ينشر لم ينشر بعد ورد هذا على مقال نشر في بعض المجلات الهنديه او الباكستانيه وترجم فيه الطعن. وهذا رد عليه من طلب ورفض من الشيخ بن باز. وكما يبدو انك ارسلت هذا اليه اقرا الجواب مبين من الاصدار يبدو انه هو ارسلته وهو عاد فقط طلب ردك المبين مسلما الجواب فيكون جوابا عن سؤالك السابق. نعم مسلما ورد على مطالب في صحه النبي اليه وزمن القطيع زاد في احد كثير مضاف صار ضعيفه وتحقيقا ضعفيه صار ضعفيه ضعفيه ايوه هي ضعيفه على المسلم في خطا مطبوعه ما هي عدل ضعفيه وهي تبدو للذهن ضعيفه اكثر من ضعفيه. صحيح. نعم فهي ضعفيه وتحقيقا من الزوائد المتعدده ويسرني ما تضمن اللفظ المقطوع وقال شبهه المعترض وغير الحق بدلت ما دلت جزاكم الله خيرا وزادكم من العلم والهدى واصبر بكم الحق في هذه النقطه العمل الذي يكثر مشاريع يعرض من النساء اثناء القراءه ترجم ماذا ومضيكم سائل المولى عز وجل جانا واياكم الهدى والمقيم السلام عليكم. رأيت العام هو الشيخ بن باز وهذا فتن نعم هذا جاي في التاريخ 15406 مسلم الذب الاحمر. نعم سيدي هذا لا شك انه واضح، وهذه افضل لو اني يعني نحصل على رساله على صوره منها. يعني هذه الشيء يعني يدفع ذلك. على كل حال هذا احنا الواقع ناخذها كمستند او كوضعنا، ننشر انه في رساله جاءت في 15406 هي عن كتاب الذب المبارك المطارق سابق سلايا زامر فان زاد في أحد الكثير المبارك مصار الطارقيه لتحقيق الزواج الطبيعي فيه، وهنا يدل على أنه هو قال أنه التحقيق أو الشيء صحيح وشيء يحمد، يعني عمل يحمد تقدير له، هي كتابة الذب الأحمد. الذب الأحمد على حسن الإمام أحمد. نعم الذب والتفاح كما أنا بفهم يعني هنا معنى واضح انه ما فيش لا خلاف مثلا في الجوهر والاصل والمسار الحقيقي. درسنا في الجامعة الإسلامية ثلاث سنوات في المدينة المنورة يوم كان الرئيس الشيخ بن باز. بن باز نعم. ونحن عشنا معه ثلاث سنوات. انت تعرف ناصر محمد ناصر عفوجي الى الحل. هل هو في الرياض؟ نعم هذا لا وانت صادق حتى عنا صار. وين؟ محمد ناصر العقودي هذا عارفه في الرياض. هو كان في الأول في الجامعة. ثم نقل الرياض. طيب إذا بهذا الوضع يعني واضح. إذا هذا نرجع ونقول إنه السلام اللي نشر السلام كما يجوي يحتاج إلى التضحيه ويحتاج إلى دفاع عرض، وإحنا إن شاء الله سنعمل على ذلك. لكن إذا ننطلق من هذا المنطلق، طبعا هذه نقطة إن شاء الله. بننطلق نقول يعني طيب أنت الشيخ ناصر إيش الموقف من الاجتهاد وأهل العلم في الوقت الحاضر وواجبهم اتجاه الكتاب والسنة؟ أجبتك آلفا. نعم. نسبون إلى المذاهب أربعة. نحن نؤمن بمذاهب أكثر مما يؤمنونه به. لا شك بذلك، نحن هذا موضوع مطروح، ولكن ما هو موقفك كإنسان له يد في العلم من موضوع الاجتهاد وضروره في الوقت الحالي، وما هو واجب علماء الدين والفقه أن يجتهد ويعمل في هذا الوقت لإبراز الكتاب والسنة واتخاذ المسار الصحيح في هذا الوقت. لنا مقدمة في صفة صلاة النبي، لنا كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف أن تسمع ما قلته من 20 سنة وأكثر. وما هي هو طبعا تعرف أن هذا تبقي ولو شيء مقترب. فإذا من شاء التفصيل أحدناه على هذه المقدمة وهي في نحو 50 صفحة. نحن قلنا آنفا ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ومعنى هذا أننا نحارب الجمود المذهب ندعو المسلمين إلى أن يتحرروا من الجمود الفكري الذي ران على قلوبهم قريب نحو 10 قرون زيادة، ولا يحررهم من ذلك إلا أن يعودوا السنة وأن يطبقوا ولو آية واحدة، ألا وهي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من جهة أخرى نعتقد أن باب الاجتهاد مفتح على مصراعيه، وأنه من رحمة الله عز وجل على عباده أن لم يغلق عليهم باب الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو رحمة من الله، وحاشا أن يغلق باب رحمته على عباده، لا سيما وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعتقد من جانب آخر أن كون باب الاجتهاد مفتوحا من استكمل قرارات إيس الحديث هذا استكملته. سيسأل عنهم الطاهرين عن حقي لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. نعم بالوقت هنا طبعا. نعم أي نعم لأن ليس ذكر حديث آخر مشابه يمكن له طبعا لازم استطعتم قالوا على أن قالوا أين هم يعرفون قال في بيت ما نسأل الآن جاء المثال نفسي أنا أقول لك هذا حديث ضعيف ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر ما هو نفس الحديث هو رواية في الحديث وهو حديث ضعيف السند بهذه الزيادة ولكن عندنا في صحيح البخاري من حديث معاوية لما روى الحديث الذي ذكرته آنفا لا تزال طائفة من أمتي قال وهذا معاذ يقول هم بالشام هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معاوية أيوة معاوية لما روى الحديث عن الرسول عليه السلام يقول وهذا معاذ يقول أي معاذ هم في الشام وماذا قال معاذ في ساحل أقرر معلوم إذا في نحن ولو هذا اسم استطراد هل في يعني معنى دليل على في بعض الصحابة طبعا لكن ما نقول أنه نشوف الفرق الآن فيما يتعلق بهذه الحديث إذا جاء حديث معناه صحيح بالميمي لكن لفظه ما ثبت لدينا أن الرسول عليه السلام تكلم به ما يجوز لنا إسلاميا وعلميا حديثيا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رويناه وجب علينا أن نبين ضعفه ثم إن كان معناه صحيح أن نقول معناه صحيح يشهد له كذا وإن كان معناه غير صحيح قلنا إسناده ضعيف ومعناه منكر الحديث الذي ذكرته أنت من حيث الرواية والسند ضعيف لا يصح لكن نحن أتيناك بالشاهد من صحيح البخاري حينما روى معاوية رضي الله عنه ذات الحديث الصحيح متفق عليه قال وهذا معاذ يقولهم بالشام الشاهد نعوذ مع كون باب الاجتهاد مفتح الأبواب فهنا موقفان متباينان متعارضان الموقف الأول أن كثير من الناس يجتهدون ولما تتوفر فيهم وسائل الاجتهاد أول ذلك حفظ القرآن ثاني ذلك الأحاديث معرفته بالأحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام ويتبع ذلك أن يميز الصحيح من الضعيف فكثير من العلماء في كل عصر ليس في هذا العصر فقط يريدون أحاديث في كتبهم لا تصح عند علماء الحديث ولا يخاف أن كل علم له أهله له متخصصون فيه ويجب لكل علم أن يرجع فيه من المتخصصين فإذا الذي يريد أن يجتهد بالإضافة إلى رجوع الكتاب وإلى السنة فينبغي أن يميز السنة الصحيحة فيبني عليها من السنة الضعيفة فلا يعتمد عليها الموقف الذي يقابل هذا هو أن كثير من الناس إذا عرفوا برأيهم أو آلوا الاجتهاد نقموا على المخالفين وهذا تعصب نقيض تغيير لا يجوز وقد قال ابن سعد والقرآن في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران من خطا فله اجر واحد وذلك انه اذا وجدت عالما مما سلف او خلف اخطا في حب ما نحن الان واخذه وانه مأجور من شهاده الحديث السابق لكن ذلك لا يمنعنا ان نقول كما قال عليه السلام في حديث نفسه اخطا أنه في صواب وفي خطا. فاذا بدا لنا ان نغيظ من الناس ممن سلف او خلف كما قلنا اخطا في راي ما في مساله ما، وذلك لا يحول بيننا وبين ان نقول اخطا زين من الناس، لكن اخطا يعني ماجوز اجر واحد. وقد جاء في الحديث ايضا في صحيح البخاري ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسمع له بتحويل رؤيا خطبت على مسامع عليه السلام، فاذن له فساله هل اصبت يا رسول الله؟ قال اصبت بعضا واخطات بعضا. فلا نتورى نحن نقول فلان اخطا، لان هذه كلمه ليست قلق وليس فيها اي مغمز او طعن. عند من يفهم الذي يفهم ان من اخطا مجتهدا فهو ماجور فليس في ذلك اي غمز او لبس، وانما الواقع نحن نعرف ان كثيرا من الناس لا يعرفون هذه الحقيقه، ولذلك فهم يعظم عليهم ان يقال فلان اخطا. وقد خطا افضل البشر افضل الصحابه كما سمعت آنفا. هذا موقفنا من الاجتهاد واهل الاجتهاد، نقر الاجتهاد ولاهل الاجتهاد ولا ننقم على من اخطا، لكن ذلك لا يحول بيننا وبين بيان الخطا بالدليل من الكتاب والسنه. الواقع كما اثبتم يعني رصيد طبعا على كيف الجماعه انكم جماعه وجماعه، انتم ليسوا جماعه وانما انتم مجرد يعني مجموعه، هل نستطيع ان نقول ذلك؟ ممكن جماعه المسلمين كلهم نحن لا نتريس عليهم وندعوهم جميعا الى كلمه سواء، ان يعودوا الى كتاب الله والى حديث رسول الله. ومنهجنا في ذلك كلمه تكتب بماء الذهب في رأيي، رويت عن إمام مالك إمام دار الهجرة قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا منهاجنا في الدعوة. الحقيقة يعني كان صدق مستزيد أكثر وأكثر، ولكن نحن برضو التقديم أو نقدم لما سنقول إن شاء الله. جميل. نريد استعراض سريع ل حياة الشيخ الألباني من بداية حتى هذا الوقت. أنا مستعرض خفيف على سبيل أن نقدمها للبعض. اسمح لي لأنه تكلمنا في هذا الكثير. هو صح. وفي جرائد صفحات نشرت في ذلك. نعم، ولكن من جنس آخر. بدأتم في لنقل في الأردن، كم سنة لكم في الأردن؟ خمس سنوات. خمس سنوات. وما يعني ما هو نشاطكم أو جل نشاطكم؟ التاليف. تقريبا لو ذكرتنا بعض المؤلفات اللي وضعتوها ترى مرتين ذكرت بعضها في السابق. المؤلفات تبلغ نحو 150 كتابا. ويعمل نحو 50 واكثر. نعم. عندي كتاب مثلا إلواء الوليد في تخريج حديث منار السبيل. في 8 مجلدات. عندي كتاب تحقيق وتخريج مشكات المصابيح ثلاث مجلدات وحده. عندي كتاب احكام الجنائز وبدعها. عندي آداب الزفاف في السنة المطهرة. عندي صلاة العيدين في المصلى هي السنة. عندي تحقيق الكلم الطيب من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندي صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، وعندي ما لا أذكره الآن وبحث طويل قبل أن أقول. قبل أستاذ هل في يكون زيارة الأماكن المقدسة؟ أنا في عادة أعتمر في رمضان وأحج إلى بيت الله الحرام كل سنة، وربما حججت نحو 30 حجة أريد دون الله. لكن هذه السنة شعرت أنه عجوز في بأن رمضان سوف يكون حرم علينا، ولذلك تقدمنا بالعمرة قبل رمضان شهرين تقريبا وأديناه الحمد لله، ونرجو الله أن يسهل علينا الحج أيضا هذه السنة كما حججنا في السنة السابقة. بارك الله فيك وفيكم إن شاء الله. طيب تأليفك في الأردن يعني أليس لكم ما يشهد بالحلقة التي تدرسون فيها؟ نعم نحن كنا في دمشق لنا حلقة، لكن هنا المسؤولون لم يروا لهم ذلك، ولذلك فنحن طابعون في صومعتنا هذه على التأليف فقط. هل سبق أن تعاملت مع رابطة العالم الإسلامي؟ ما إيش؟ رابطة العالم الإسلامي وغيره. ما سوى. ما سوى. في الجامعة الإسلامية. نعم. كنت فيها مدرسا. نعم. ثم كنت فيها عضوا في مجلس الأعلى. نعم. 3 سنوات. نعم. على كل بارك الله فيك ولا إذا نقدر عليه. ولكن أنا أعتبر هذه مقدمة إن شاء الله أن نحن نكون بداية خير. نعم. هو زي ما تفضلت صحيح أنت عقيم أشياء ونشر عنك أشياء كثيرة، ولكن أنا بقدر أقول لك كقارئ مسلم أنا بأخذ أو كإنسان يتعامل برضه ما كانش عندي فكرة كاملة عن ممكن نقول ذلك. كان نقصد أن إحنا إن شاء الله نحاول أن نستفيد من هذه ما دام احنا ننوي خير ان شاء الله يكون مجرد فنعمل فيه من خلال في جريدة انا اسبوعية تصدر بالرابطة، فنعمل ان شاء الله ننشرها برضو فيها الجريدة وهي تأخذ جيرة جمال كثير، يكون احنا نعرض الصورة ونسألكم ونشكركم ونسألكم والمالفة عادي يمكن نأخذها احنا لأن هذه ما بدي صور ولا عايز صور. نعم نعم صور. نعم ما ليش ما نحصل ولا ما بس ليه يا حضر نشير شيء من هذا الصباح على هذه المكتبين نشتري شيء ترسلهم. أقول أهلي أنا بيوصي. ما جزاك الله خير. إذا بقيت هنا نشوف بزيارة إن شاء الله سأزورك يا عدي وصي. وهنا ينتهي اللقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. شيخ، ما هو حكم من مات من المسلمين وهو يجهل التوحيد حيث لم تصل الدعوة، إما لجهله وأمي لا يقرأ ولا يكتب، وإما لكون بعض العلماء الجاهلين تولوا نشر الدعوة بين الناس، وأضرب مثل على ذلك الصوفية، فأغلب الناس يتطوقوا ويعلموا أن الصوفية عبادة. يعني في كنت أحضركم تكلمت عن قضية الدعوة ونشر الإسلام إحدى الأجوبة، وانضربت مثلا عن قاديانية لمن لم تصله الدعوة الحقة دعوة التوحيد فهم إن شاء الله يعني لهم معنى الأصل. ثم أمر بالطبيعة إن عرفت فلزم هذا هو الجواب، أي هذا النوع من المسلمين يعاملون فيما نعلم من دين الإسلام عند رب العالمين معاملة من لم تبلغهم الدعوة. الجواب هو حسب ما جاء في السؤال. أنت وصفت الوضع الذي عاش فيه هذا الإنسان، يعني

العنوان المثالي اللي احنا بنهمه يكون تحقيق على ملك الملك. نعم. اشترينا بعض العلم. نعم. لما اشترينا سمعنا الفتوى فوقفنا السيرة ووقفنا بها. نعم. عندنا عنوان كنا اشترينا مثلا قبل المثال 100 غنام. كنا اشترينا ايام ما كانت ضربة قليلة من الآن. والآن الوضع متزحف سنة لا تجيب تخلص لأنه ما تدري ما يفعل الله بجوز يزداد التداول أو يخيف أو يعني يتسهل الأمر. أنت فهمت الفكرة التي نحن يعني نحملها وتحملنا على أن نقول لا يجوز المتاجرة لأن هذه أمور رخيصة لا قيمة لها، قيمتها بما يلصد لها من ذهب كما كانوا يقولون قديما. المتاجر بها هو أشبه وخاصة في هذا الزمان كالمقامرة. أنت شايف مثلا بعض العملات القوية كالدولار الأمريكي مثلا مرة بخفضه مرة برفعه، وهذا معناه حسب مصلحة الدولة الكبيرة هذه. إذن هذه مقامرة، فأنت تصبر مثلاً للوقت اللي بتظن أنه رح يرتفع، وإذا بك تصاب بخلاف ما إيش ظننت. هذا مقامرة، لكن هي في الحقيقة لو كان في هناك عملة مستقرة ثابتة كانت بتكون من باب بيع الذهب بالذهب متقابلاً، ولا يجوز بصريح الحديث المعروف. فمن أجل هذا نحن نقول الصرف لا يجوز إلا في حدود الحاجة والضرورة يعني. أما المتاجرة بها فلا. مفهوم. لا أرى في ذلك ضررا إذا لم تستعمل الصور كمنظر أو ملهى، وإنما حين الحاجة لاستفادة العلمية يرى إلى الكتاب ثم يطبق كسائر الكتب. ما هو المقصود بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بقصد المطاعم الثانية وقصد المطاعم الثانية يعني معلق هو على يعني بقصد هذا الحديث فالنظر التوضيح بقصد المطاعم الثانية يعني قصد رسول الله ثم رسول الله مقصود قائرتين مش لغة وإنما شرع. قائرتين ممكن تفسيرهما يعني غير نجستين، ويمكن تفسيرهما وهذا الواجب يعني طائرتين يعني موضعتين. وحينما يكون الرجل قد غسل قدمه اليمنى فما يقال توضأ، لأن وضوءه لا يتم إلا بغسل رجل اليسرى. أدخلتما طائرتين يعني بطهارة كاملة بوضوء كامل. فالذين يفسرون خلاف التفسير يفسرون باللغة فقط، وعندنا كما لا يخفى على الجميع لغتان، لغة عرفية عربية ولغة شرعية. والأصل في تفسير العبارات الشرعية هو اللغة الشرعية وليس اللغة العرفية. واضح؟ طيب. وهي خير إن شاء الله. إيه؟ لا بس. إيمان. Thank you.